بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الكفاءة والخيار، وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. في هذا الحديث دلالة على أن من أسلم تحته زوجتان مثل المجوس الذي ينكحون لا هذا تحته أختان، بسبب أنه كان في جاهلية، وليس في الجاهلية أنهم يمتنعون من الجمع بين الأختين، بل يتزوج الرجل الثنتين الأختين ويتزوج عدد من النساء الأربع. فهذا يذكر أنه أسلم وتحته أختان، فقال: طلق إحداهما. وفي هذا الحديث وما أشبهه دليل على أن ما كان يعني محرما فمن أسلم وهو على نكاح من هذه الأنكحة المحرمة فإنه لا يقر عليه، بل يجب أن يتخلى عنه. فمن أسلم تحت أختان فإنه يختار إحداهما، لأنه ممنوع من الجمع بينهما في الإسلام، وأن تجمعوا بين الأختين حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأن تجمعوا، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. لكن قال الله: إلا ما قد سلف. فما سلف يعني لا إثم على من على العبد فيما سلف، ولكن هذا لا يقتضي بقاء هذا الحكم، فهو عفو عن الماضي وليس فيه الإقرار على هذا الماضي، بل الماضي مغفور للجهل، ولأنه كان فيه يعني لم يلتزم بحكم الإسلام. لكن إذا أسلم وجب عليه أن يتخلى عن هذا النكاح. كمن أسلم من أسلم من المجوس وتحته وقد نكح أخته، فإنه يجب عليه أن يفارقها، هذه أخته، لا يجوز البقاء على هذا النكاح. وهذا هو معنى باب ما جاء في يعني قول المؤلف في الترجمة والخيار، فهذه حالة تخيير، يختار إحدى الأختين يخير بينهما، يأخذ هذه أو هذه، فإذا اختار واحدة حرمت عليه الأخرى، انتهى. باختياره لإحداهما تحرم عليه الأخرى تحريما غير مؤبد، لأن الجمع بين الأختين من قبيل التحريم فيه تحريم مؤقت، فإذا فارق من اختاره بطلاق جاز له أن ينكح الأخرى التي تركها واختار سواها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا فيما يظهر الإجماع، لا يعني لا أحد من أهل العلم يقول إنه يقر على نكاحه المتضمن للجمع بين أختين. نعم. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وهذا الحديث كان من جنس ما قبله، هذا الرجل فيما ورد حسب ما ورد أسلموا تحته 10 نسوة قد جمعهن، فأسلمنا معه. فأمره النبي أن يختار منهن 4، وهذا مما يستدل به على أنه لا يجوز الجمع في النكاح، الجمع بين أكثر من 4 نسوة. وهذا يتعلق بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. فجعل الأربع غاية، غاية للإذن وغاية للإباحة، ولم يقل فما زاد كما قال في أجنحة الملائكة 2 و3 و4 يزيد في الخلق ما يشاء. أما هنا لا، 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهذا فمن أسلم وتحته 5 نسوة أو 10 نسوة فإنه يختار منهن 4 ويفارق الباقي، واختياره للأربع يتضمن فراقه، لا يحتاجنا إلى تطليق، لا يحتاجنا إلى تطليق. إذا اختار الأربع هذه وهذه وهذه انفسخ نكاح البواقي. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يذكر بعض المذاهب أو عند الرافضة من يبيح 9 أو يبيح 18 أخذا من 2 و3 و4، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني 2 و3 و4، يعني يصير 2 و3 كم؟ 5 4 9 يصير 9. وبعضهم يقول أيضا 18، لأن 2 معنى 2 هذه 4، وثلاث 3 و3 6، ورباع 4 4. وهذا ينسب شيء منه للرافضة، ويمكن بعض الظاهرية. ما ظاهرية؟ إجماع. أحسن الله إليكم، لا خلاف في مذاهب أهل السنة في هذا. يعني الحمد لله. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصحه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: وحديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. هذا يتعلق بمن أسلم، بمن أسلمت امرأته وبقي على الكفر. فالأصل تحريم المسلمة على الكافر، فما دامت في العدة فإذا أسلم ردت إليه بالاتفاق، ما دامت في العدة. فإذا خرجت من العدة فهذا محل خلاف الجمهور على أنها لا ترد إليه إلا بنكاح جديد. والقول الآخر إنها ما دامت يعني باقية منتظرة فإنه إذا أسلم فإنها ترجع إليه. وهذا ما يتعلق بقصة زينب، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت، وزوجها العاص بن الربيع بقي على كفره ثم أسلم بعد ذلك. ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بالنكاح الأول، وفي بعض الروايات أنه ردها إليه بنكاح جديد الظاهر أن الجمهور على الثاني، على أنه إنما ترد إليه بنكاح جديد، لأنهم يقولون بأنها يتم انفصالها منه بخروجها من العدة. أعد الحديثين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول. بالنكاح الأول. ولم يحدث نكاحا. نعم، هذا صريح في نفي بالإثبات والنفي، بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، تعبير دقيق حاسب. نعم. بعده. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب، يعني عمل الجمهور. نعم، عمل أكثر أهل العلم. طيب، كيف أجابوا على حديث ابن عباس؟ أقول ما في الخلاف، المختلفون عندهم مناقشات. لا إله إلا الله. في شيء أصلت تقرأه من حديث الساعة الحديث الماضي؟ وش قال عن مسألة الأربع البسام على حديث سلمة؟ من أسلم تحته 14 نسوة. أحسن الله. أحسن الله إليكم. قال: ما يؤخذ من الحديث الحديث. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. نعم. قال الشيخ: ما يؤخذ من الحديث، الحديث يدل على أن نهاية ما يباح للحر جمعه من الزوجات هو 4 زوجات. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4. قال الشوكاني في تفسيره: استدل بالآية على تحريم ما زاد على 4، وهو خطاب لجميع الأمة، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد. ثانيا، يدل الحديث على أنه لو أسلم رجل ممن يبيحون الزيادة على 4 زوجات. يدل الحديث على أنه لو أسلم رجل ممن يبيحون الزيادة على 4 زوجات فإنه يؤمر أن يختار منهن 4 ويطلق الباقيات. ويطلق. أحسن الله إليكم. طيب، بس وقال يطلق. نعم، ويطلق الباقيات. هذا في بحث، أقول في بحث اليوم. نعم. لأن 4 نهاية عدد الحر المسلم. ثالثا، يدل الحديث على اعتبار أنكحة الكفار وأنها تبقى على حالها بلا تفتيش عن صفة ما عقدت عليه في كفرهم، هذا إذا كانت أنكحتهم حال إسلامهم أو حال ترافعهم إلينا حلالا. أما إذا كانت حال الترافع أو إسلامهم لا يجوز ابتداؤها كذات محرم أو معتدة لم تنقضي عدتها، فرق بينهما. لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته، وقد تقدم. رابعا، والدليل على اعتبار أنكحتهم عند الإسلام والترافع. يقول إيش يدل؟ والدليل على اعتبار أنكحتهم عند الإسلام أو الترافع بشرطه هو أنه لم يؤمر بتجديد العقد لمن اختار الدخول في الإسلام، وأنه أمر أن يطلق التي لم يختر منهن. فهذا في الحديث وأن يطلق. لا، أن يتخير منهن 4 بس. نعم، هو عبارة الشيخ أن يطلق أمر وأنه أمر أن يطلق. التي لم يختر منهن. هذا يحتاج إلى، لكن الحديث فيروز الديلمي أقول الحديث الذي قبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت أسلم تحته أختان. طلق أيتهن شئت، جيد، طلق أيتهن. لكن الشيخ ما بحث المسألة يعني، ما وصاحب السبل تكلم عن شيء ما قريب من هذا، ما على كل التطريق أحسن، أحسن يعني من الحسم، لكن عندي فيه بحث يعني، هل تحتاج إلى تطريق أم يكفي الاختيار إذا اختارها انفسخ نكاح الباقي، لكن التطليق في حسم للأمر. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أنه ما هو بطلاق، لأنه هو فسخ، لأنه لو كان طلاق قلنا يجوز أن يراجعهن، نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا بعدها العيوب، أحسن الله إليكم. باب لا ليس باب، في ثلاثة أحاديث في العيوب في النكاح. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه وضعت ثيابها رأى بكشف. معروف. خليك عندها الحديث الوقت شوي. أحسن الله إليكم، بارك فيكم.